يعني قضية مش بدع من القول، مش زي ما بيصوروها انه متفق عليها بين جماهير العلماء ومش عارف ايش. أعوذ بالله، خاصة هون لما بيحكوا باسم الفتوى ومن الفتوى وبيعملوا جلسة ندوة علمية مجمع او كذا، أعوذ بالله. جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون ان يتحروا الصواب من ذلك. من العجيب استاذي في دكتور عندنا في الجامعه الاردنيه اسمه الدكتور محمد عقله، معروف في بعض كتاباته كذا، له كتاب طابعه جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعه والقانون، حكم بيع التقسيط في الشريعه والقانون. فبتكلم بجيب سبحان الله، ما يعني بتعرف لو تعرف ايش يعني حديث من باع بيعتين في باع فله او كسهما والربا، بيقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم. القانون لا يمنع، ما هو بده يجيب هيك يعني إثبات من القانون، هو كل أبحاث قانونية شرعية. حتى هو نشيط في الأبحاث، يمكن درجته مرتفعة شوي. كثير أستاذ دكتور على واحد الجامعة من أعلاهم. بالضبط، يمكن أعلى واحد. يعني نشيط في الأبحاث. ما فيش سبحان الله، لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها. انه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير اللي كثر خيره. هذا كويس يعني. ونقل يعني برجح اللي بيقولوا، طبعا هو يرجح الجواز. وفي دكتور اسمه امين المصري يبدو هذا في السعوديه او في كذا بيقول له قول متوسط في المساله، يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال. بذكر يعني عجيب سبحان الله. امين المصري نفسه؟ لا لا، مش محمد، هذا حي. شيخنا هل وقفت على رأي الجزم الشوكاني في المسألة؟ كيف؟ الشوكاني تقسم تلم له رأي فصل؟ هو له رسالة في إباحة ذلك ما شفناها. خطوط الرسالة في النيل له كلام يفهم أنه الجواز أحال له رسالة في السالة.